وصلي على الهادي حبيبي جد الحسن. رسولي معدن الجود إمام الحرام. نبينا خير من يمشي على قدمي. يا عاشق صلوا على سيد الكون سيد الكون. صلى الله عليه وآله وأصحابه الميامين. آه يا نبي صلى الله عليه وآله وعلى صلوات الله وسلام الله صلى الله.